أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما تبقى فقط في تطبيق العبارة، وهو القسم الثالث، أن تزيد الفريضة عن الاتهام. ووصل بنا التطبيق إلى قوله: ومثل واحد من كلالة الأم، قبل المثال قبل الأخير، قال: ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب. يقول: فالرد عليهما على الأصح أربعا. شفتوا العبارة؟ خاتمة أخذت، وين وصلت تطبيق العبارة؟ ما كملناها. نعم، شرحت الأربعة على الأصح، ما شرحنا ليش على الأصح. قال: مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب. خب، واحد من كلالة الأم يعني كلالة الأم المنفردة، كم تستحق؟ السدس. مع أخت لأب، الأب كم تستحق؟ النصف. إذا أردنا أن نحل المسألة يحصل ماذا؟ يحصل باقي. يقول: فالرد عليهما على الأصح أربعا. ليش قال فالرد عليهما على الأصح أربعا؟ تفتل هذه المسألة ليش على الأصح؟ هنا المسألة كلالة الأم، عندنا كلالة الأم منفردة زائد ماذا؟ زائد أخت الأم. خب، كلالة الأم كم تستحق؟ تستحق السدس. الأخت لأب النص. كم الفريضة؟ فريضة 12. 6 و 2 بين وين؟ تلاخ. خب، تلاخر أكبر المخارج فصل 6. خب، السدس في 6 كم؟ 1. نص في 6؟ 3. كم الباقي؟ 2. هنا المصح، هنا وقع كلام من الفقهاء في هذه الفرض، بأنه إذا فرضنا عندنا كلالة الأم المنفردة وعندنا أخت لأب، ليس أخت لأبوين، أخت لأب، هل يرد على كلالة الأم أو لا يرد؟ بمعنى نحن عندنا شخصان، شخص متقرب للميت من طرف الأم، وشخص متقرب من طرف الأب. إذا وجد شخصان أحدهما متقرب فيه وهما في نفس المرتبة أخته، أحدهما متقرب من جهة الأم والآخر متقرب من جهة الأب، خب، هل يرد؟ لا إشكال أن يتشاركان، يمكن أن يشتركون في مسألة كثير، لكن الواقي هل يرد على كلالة الأم أو لا يرد؟ نحن درسنا فيما سبق بأنه إذا كان هناك زيادة في الوصلة، صحيح؟ لا يرد على من كان فيه نقص في الوصلة. فهنا لو كان أب زائد أم، أبوين يعني، هل يرد على كلالة الأم؟ لا يرد، صحيح؟ لكن لو قلنا فقط أن هنا أم، هنا فقط أم وأب، ولهذا أخت لأب ولأبوين، هل يرد على كلالة الأم أو لا؟ فهل يقال أنه الأب هو أشرف في الوصلة من الأم فلا يرد على ماذا؟ على الأم أو لا؟ هل المصنف يقول لا؟ يقول ما في زيادة في الوصلة، هذا من طرف واحد وهذا من طرف واحد، هذا أم وهذا كون هذا أم أو هذا أب لا يؤثر في الرد، فالصحيح أن يرد على كليهما، على الأصح يعني يرد على كليهما. فلو قلنا بأنه لا يرد على كليهما، يسمى الباقي كم؟ الباقي كله لمن؟ لأخت لأب، ولا يرد أربعا كما سيأتي، بل كل الباقي يكون لمن؟ للأخت لطرف الأب. أما لو قلنا لا، بأنه يرد عليهما، كم تكون؟ كيف يحصل الرد؟ خب، هنا كيف نحسب المسألة دي؟ خب، عندنا واحد وثلاثة، كم فيها باقي؟ كيف نحسب الفريضة الجديدة؟ تساوي عدد السهام للأشخاص الذي مردود عليهم كم؟ أربعة. في كم في أصل فرض ستة يسار كم؟ 24. هذه واحد ضربت كم واحد؟ كانت ستة ضربت في أربعة. يساوي أربعة. وهذه ثلاثة في أربعة يساوي 12 و 4 كم؟ 16 صحيح؟ كم الباقي؟ 8 باقي 8 كيف يوزع الباقي؟ ينقال عندنا كم؟ لاحظنا لحظة النسبة النسبة كم؟ بين السهام 1 إلى 3 صحيح؟ مثل ما حللنا فيما سبق خب إذن كرارة الأم المنفردة الجزء على الكل من الباقي الجزء كم؟ واحد على الكل كم مجموع؟ يساوي كم مجموع؟ أربعة صحيح؟ الجزء على الكل في الباقي هذا يساوي كم؟ اثنين أما بالنسبة إلى أخت الأب الجزء كم مالها؟ الجزء مالها السهام ثلاثة على الكل أربعة في الباقي ويساوي ثلاثة فهذه أربعة تجمعها مع كم تجمعها؟ تجمعها مع الرد اللي هو اثنين وهي تجمعها مع ثلاث ثلاثة تصير كم مجموع النهائي 15 هذه هي 8 و 6 ربع في 8 يا شيخنا ثلاثة على 4 هذه ربع في 8 لو في الباقي يطلع كم اثنين ثلاثة أربعة في ثمانية كم يطلع ستة هذه 12 زائد ستة كم تمام 18 وكم ستة 24 فهنا كم صار الرد صار الرد أربعة يعني ربع ثلاثة أربعة خب هي ربع ثلاثة عشرون أربعة جاي لو كان مثلا هي واحد وهي أربعة يكون الرد كم أخماسا جاي هني اثنين ثلاثة يكون الرد كم أخماسا هي صلاح عندهم خب لكن هاي كله لو كان الباقي يرد على كلالة الأم المنفردة ويرد على أخت الأب لكن لا لو كان لا يرد على الأم كلالة الأم كله الباقي يكون لمن لأخت الطرف الأب فلا يرد أربعا أو خمسا بل الجميع يرد على من لأخت الأب واضح مطلق؟ نعم ولهذا قال على الأصح على الأصح لأنه في مثل هذه الصورة يقول لا بد أن تفرقون بين صورتين بينما لو كان عندنا من طرف الأم ومن طرف الأب فقط فالرد عليهما أما لو كان من طرف الأم ومن طرف الأبوين فالرد فقط على من كان من طرف الأبوين زيادة في الوصلة وعلى الأصح خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا لم يرد التي بعدها ما فيها شيء يعني ما فيها السالفة فيها ما شيخ هذه مسألة هذه كلها تقدم ما فيها شيء جديد هذه مسألة فيها باقي كيف نوزع الباقي كيف نرد على في هذا هو الكلام وهذا تقدم لك شوف الباقي كيف نحسب الباقي أنا حلت بسرعة لأنه حسبنا الباقي شيء بس كيف رجعت خب هاي لأنه ما كلام بسرعة يعني أن النتيجة النهائية خب هاي واضح الآن 246000 خب النتيجة النهائية كيف نحسبها النتيجة النهائية لكلالة الأم قلنا قانون درسنا فيما سبق عبارة عن النصيب الأصلي زائد الرد تذكر سيدنا زائد الرد كم النصيب الأصلي؟ واحد في أربعة كم؟ أربعة كم الرد؟ اثنين تسعة مجموع النتيجة النهائية ستة على أساس صار رد لأنه النتيجة كرارة المخلول عليها كيف تحسب مقدار الرد؟ هذا مقدار الرد الرد عبارة عن الجزء على الكل في الباقي هذا مقدار الرد واضح سيد؟ خب هذا فيما سبق أخذنا بالتفصيل هالأشياء فأنا نشوف سوري بسرعة بس عشان نبين وش توصل على الأصح واضح سيد بفصلها أكثر واضح هذا مقدار الرد كيف نحسب مقدار الرد؟ الجزء واحد على الكل اللي هو مجموع أربعة في الباقي هي مقدار رد اثنين هذا الجزء ثلاثة على الكل أربعة في الباقي ستة فهذا رد هذا رد وإنهم الأصل كان كان الكلام لهم أربعة بالأصل واثنين بالرد ستة هذا 12 ستة المسألة التي بعدها ليس فيها شيء جديد حللنا العلم سبق. فقط فقط مسألة اللي أعطتكم إياها واجب طبعا طبعا طرح على فضاء اثنين كان أنا منهم كما سنتفرج عليهم. وش كانت مسألة؟ زوجة وولد. زوج وولد وبنت. يمكن شيخنا التعبير أم وولد وبنت. لا الزوجة غير. الزوجة. الزوجة غير. يعني مات زوجها هي أم. لا وش معنى؟ يعني شخص توفى مو ترك أم ترك زوجة. الأم ترك شيء غير والزوج ترك. إحنا ما قلت له يذكر. بعد عمر طويل إن شاء الله بعد عمر طويل لو توفيت تترك أم ثلاثة زوجات وقال أم تريح زوجات يعني لا يعني هم أم الأولاد والأولاد زوجة الأولاد ويحصل معهم جهة الأولاد. لا من جهة دائما المتوفى المتوفى ما وترك المتوفى زوجة وولدا وبنتا أما ما موجود أمه الحين المتوفى مات ترك معه زوجة ترك زوجة ترك ولد وترك بنت واضح؟ خب ولد هي الزوجة أو ولد من شخص ما لها علاقة بنت الزوجة بنت من الزوجة هي أم للولد والبنت أي بس هو مو بنت الميت له هذا الولد أحيان حتى لو ما كان زوجة هذا أم غير الزوجة إحنا نتكلم عن بنت الميت مو الولد بالنسبة إلى الزوجة عشان تصير هذا مثلا أمه كم تعرف الزوجة؟ شفتوا ياي؟ الثم مع فرض وجود الولد جميعا هاي كل المسائل تصير الحاضر بين الزوجة تعرف الثم خب الولد كم يأخذ؟ بنت لا لا لا بنت تاخذ شيخنا الصراوة كلها البنت الواحدة تم لها تيجنا بنت مع وجود الولد لو تراجع جدول أنه البنت مع فرض عدم وجود الولد أو الولد مع فرض عدم وجود البنت صحيح. أما فرض وجود المساوي لا يرد بالنصيب بالفرض إنما في القرابة واضح فحينئذ الباقي مفروض هو الزائد في باقي وفي باقي فالمفروض زائد كل الباقي صحة طويلة خب وش نسوي حين باقي دي احنا جئ المسألة درسناها لأن الباقي طرف واحد له الباقي ما أخذ المسألة بأن طرفين فيهم الباقي هنا عندنا علاقة بين عندنا مسألة تقول أن للولد بالحظ وانتهينا فهناك علاقة بين الولد والبنت إذ أن للولد مثل حظ وانتهينا فنصيب الولد عبارة عن ضعفين نصيب من؟ نصيب البنت واضح؟ إذا نستطيع أن نقول بأن الولد كأنه يترك بنت بنتان صحيح؟ الولد الواحد عبارة عن كم؟ عن بنتين فنقوم نستعيض المسألة اللي قال فيها بس طرف واحد فيها باقي من حدث فنقول الزوجة عندك الزوجة كأن الولد يشيل عبارة عن بنتين وبنت اللي كم تصير مجموع ثلاث؟ بنات كأن واضح؟ كأن المسألة صارت بالتفكيك بأن خلينا فيها واحد مجهول أوجدنا علاقة بين الولد والبنت حيث أن الولد يساوي بنتان فالولد عبارة عن بنتان ولك بنت صار ثلاث بنات خب. الآن نكملها نشوف كيف نحلها إذا الزوجة ثلاث بنات ثم زائر ولد باقي باقي وكل ثاني لا ما حين الطريقة بس في الأرض المسألة في بنت وفي ولد هي بس خطة عشان نوجد علاقة بين ولد بنت ما نغير في المسألة صار بس بنات في أولى في اللي تيجي خب كم الفريضة تساوي كم تساوي الفريضة هذا واحد هذا كم سبعة لو الباقي نسأل نرجع لقامة قوان جرسناها هذه فريضة سنكثر على فريق واحد على أكثر فريق واحد وواحد ما في مشكلة واحد وواحد سبعة وثلاثة إذا تنكثر على فريقين واحد. إذا عندنا فريضة تنكسر على فريق واحد، ما هو القانون الفريضة الجديدة؟ عدد الفريضة في أصل الفريضة الباقي لأنه القرابة مو مثلا ثلاثة خالي متحولة من أصل ولد وبنت، فهذه بلغة كأنها موجود كأنها داخل ولد وبنت، بس احنا حولناها لثلاث بنات تحويل تحويل بعد ما نقول كوش الأهلاف يعني هذه متحولة هذه أصل مسألة مو مسألة جديدة دي هذه ترجع لك هكذا. صار كم عدد الفريق المنكسر عليهم؟ ثلاثة في أصل الفريضة 24. إذن الزوجة كم ترجع الزوجة؟ واحد في كم؟ في ثلاثة لأنه ضربنا في ثلاثة ويساوي ثلاثة. ثلاث بنات كم يستحقون ثلاث بنات؟ ثلاث بنات كم يستحقون؟ ثلاثة في سبعة في ثلاث في ثلاثة يساوي 21. كل بنت كم تستحق كل بنت؟ سبعة. إذا كان في البنت سبعة إذا عندك ترجع لنفس المسألة عندنا زوجة ولد وبنت الزوجة كم تستحق في النتيجة النهائية قلنا؟ ثلاثة البنت الواحدة كم تستحق؟ سبعة الولد عبارة عن بنتين الولد عبارة عن بنتين فيأخذ نصيب بنتين كم نصيب؟ أربعة لأن الولد يساوي نصيب بنتين وش نصيب بنتين؟ يعني اثنين في كم؟ سبعة في طريقة في يعني طرق في طرق أخرى للحل مثلا تقول الزوجة هي واضحة الآن طريقة نفس قريبة لها يعني فيها زوجتان ثم الولد كان قول سين البنت هاي كان صاد مجهول صحيحة سين مجهول صاد مجهول وش العلاقة بين الولد والبنت؟ إذا الولد يأخذ كم ضعف البنت يعني سين كم يستحق؟ نصف يعني نصيب الولد عبارة عن ضعفين نصيب البنت وش يعني قصد سين أو صاد مجهول؟ يعني لو كان نصيب الولد البنت مثلا خمسة كم يحط الولد؟ عشرة واضحة؟ لو كان البنت يستحق عشرة الولد كم يستحق؟ عشرين طريقتين أو ثلاثة سبعة أو ستة كيف نحل المسألة؟ وخلنا نكمل حلها إذا الزوجة كم تستحق؟ زوجة زائد ولد زائد بنت الزوجة ثم الولد عبارة عن كم؟ الولد سي اثنين صاد زائد بنت صاد ثم زائد ثلاثة صاد كم الفريضة؟ تساوي كم فريضة؟ ثمانية صحيح؟ خب نصيب الزوجة كم صيب نصيب الزوجة؟ خب ثم في الفريضة لا ثمانية صيب واحد نصيب اللي هو ثلاثة صاد اللي هو هذا الولد من ثلاثة صاد نصيبهم كم عبارة؟ كم يستحقونهم؟ ثلاثة صاد في ثمانية يساوي اسمها كيف تطلع سين يساوي اثنين صاد هذه قاعدة بأن الولد يساوي ضعف البنت سين يساوي اثنين صاد فالولد عوضنا عنه قلنا سين عبارة عن كم اثنين صاد زائد صاد ثلاثة صاد المفروض سالب الصفر لا لا ما يحتاج خب سالب الصفر لا نبي طلع قيمة صاد له هذا المفروض كيف هتساوي التركة كثلة ثمانية صحيح مفروض واحد يساوي واحد صحيح التركة كيف هتصير لهم له يعني ثم زائد ثلاثة صاد يساوي واحد يساوي واحد لأن التركة مجموعة كلهم عبارة عن المستحقين صحيح فعندنا ثم زائد ثلاثة صار يساوي واحد. مسألة رياضية، ثلاثة صار بالرياضية تساوي واحد ناقص ثم واحد، ما هاي كلها تركة تساوي واحد. كيف الآن يعني حسب القانون ثمانية، لو وزعت على الزوجة وعلى ذا فلان لابد أن كل هذا يساوي كم؟ يساوي الفريضة. ثلاثة صار يساوي واحد ناقص واحد ثمانية كم؟ سبعة. شو خلنا لك سبعة على ثمانية؟ سبعة ثلاثة. ثلاثة على صار. سبعة على أربعة في ثمانية يساوي كم؟ سبعة. وسطين في طرفين صحيح؟ خوف ثلاثة صار يساوي سبعة على ثمانية. ما تورش. ما صحيح نسيت. أعرف أي من يساوي واحد مضي صار ثمانية. لا أعرف يا ما أعرف يا ما أقول سيحنا السر سبعة على ثمانية. سيد سبعة على ثمانية سيد فكر إذا صار يساوي سبعة على أربعة سبعة على ثمانية حيث الضرب حول القسمة صحيح في الرياضية ثلاثة ثلاثة صار يساوي سبعة على كم؟ على 24. إذا صار يساوي ثلاثة واحد على كم؟ ثلاثة سبعة على ثمانية في أربعة وعشرين. سبعة على أربعة وعشرين. إذا سين يستحق كم؟ هذا الولد يستحق سين والبنت يستحق صاد. إذا طالب عبارة كم؟ سبعة على أربعة وعشرين. إذا يستحق صاد عبارة عن سبعة على أربعة وعشرين. سين كم يستحق؟ بس هي طويلة يعني اثنين صاد. سبعة على سبعة على أربعة وعشرين صحيح؟ كم يساوي؟ 14 على أربعة وكيف 14 في كم؟ هي 2 12 سبعة على 12 ما أبراهن كفوات هذه رياضيات ما يحتاج لا أبراهن كفوات ثم زائد الأقصال يساوي واحد لأن التاريخ كانت تساوي واحد هذه مسألة رياضية المسألة الرياضية اللي فيها مجهول تخليها في طرف واللي فيها معلوم تخليها في طرف آخر. فصير واحد ناقص ثم واحد ناقص ثم سبعة على ضرب وسطين في طرفين أو طريقة أخرى تخلي خب هذا ما تصرف نبي صحيح سبعة على ثمانية هذا ثلاثة مضروبة في صاد لك تنقلها تقسمها بالقسمة. إذا عندك يعني ألف صاد يساوي باء صاد يساوي باء على ألف. هذا قضية رياضية لكن مش رح أقول. واحد على أربعة مشكلة. واحد على ثلاثة مفروض. فوق. أفوق. سبعة في واحد سبعة. ثمانية في أربعة كم مرة؟ مو أربعة واحد. ثلاثة. واحد على أربعة. ما عندك مشكلة. هذا. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. أنا أشتبه كنت أربعة غلط. إذا صار يساوي كم وقت سبعة على أربعة وعشرين. يا ريت سبعة على أربعة وعشرين. أنا قاعد. إذا سين كم يساوي؟ اثنين صار. اثنين في سبعة على أربعة وعشرين. يساوي 14 على أربعة وعشرين. صحيح؟ ما في أتصل أربعة أربعة على أربعة سبعة على أربعة وعشرين. خب. إذا نتج النتيجة النهائية الزوجة تساوي الزوجة زائد. ولا طويلة المسألة بس أنا اختصار أسهل. الزوجة كم تستحق؟ الثم. الولد كم يستحق؟ الولد كم الولد سين؟ سين اثنين صار. كم طلعنا؟ 14 على كم؟ 24. البنت كم تستحق؟ البنت صار. كم صار؟ 7 على 24. خب عندي فاعل ثمانية عشان توحد. ضرب كم؟ ثلاثة. في ثلاثة. إذا الزوجة كم تستحق الزوجة؟ هاي على 24 لو ترى هذا المخرج 24 هاي قلنا مسألة مخرج صحيح قال عندنا مسألة هذه كلها عبارة عن مخرج فالمخرج كان 24 هلا طلعنا المخرج كم يستحق الزوجة كم تستحق ثلاثة؟ ثلاثة الولد 14 والبنت 7 مسألة ثانية فيها أصعب فيها نفس الفكرة خمسة أولاد الظاهر وعشر بنات لا خوف لا الحمد لله. وش في بعض مسائل فيها أفكار أيضا، بس إحنا واضحة الفكرة؟ واضحة. تأملوا فيها أكثر وحل المسألة الثانية. خب انتهى الكلام عن هذا القسم، نرجع إلى بداية الكتاب. ياي رجع. فهي أول من تعرفون طريقة، أهم شيء طريقة واحدة تعرفوا. سيحفة نضحك. سهلة يا أخو بخصر. هي طريقة رياضية، هي طريقة أيضا نفس الشيء. طريقة طويلة. عليها. قال المصنف، ارجعوا إلى أصل البحث. إن خلت السؤال فنرجع. قال المصنف: المقدمة الثانية في موانع الإرض. قلنا فيما سبق في الدرس الأول من الإرض بأن الكلام يقع في مقدمات وفي المقاصد وفي لواحق، وقد فرقنا بين المقدمة والمقصد واللواحق. وقلنا بأن المصنف قد ذكر أولا أربع مقدمات قبل الدخول في المقاصد. انتهى الكلام في المقدمة الأولى وهي موجبات الإرض. الكلام فعلا يقع في المقدمة الثانية وهي موانع الإرث. المقدمة الثالثة في الحج، المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها. مقدمة الرابعة أخذنا قسم منها اللي هو مقادير السهام، ما أخذنا اجتماعها لحين، فالآن نمشي مع الكتاب الترتيب. خب قال المصنف: وفي موانع الإرث وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق. المصنف هنا في العنوان المقدمة قال موانع، والموانع صيغة جمع، وأقل الجمع ثلاثة. ويظهر من عبارة المصنف أن المصنف ها هنا في صدد حصر الموانع بأنها الكفر والقتل والرق، وكأنه لا يوجد موانع أخرى. نحن أنتم درستم في المنطق بأن الحصر، ما دخلت منطق ما أدري الحصر تارة يكون حصرا عقليا وتارة يكون حصرا جعليا من جعل الشارع أو من جعل الواضع. مثلا الواضع ينقسم إلى تعيين وتعييني، حصر عقلي أو حصر بجعل الواضع. بعضهم قال أن هذا حصر بجعل الواضع، عندما يحشر يقول مثلا نقول أسباب المبطلات الوضوء كذا وكذا وكذا، هذا حصر عقلي أو جعل شرعي من جعل الشارع. هنا أيضا قال الفقهاء بأن حصر الموانع في الثلاثة حصر جعلي مو حصر عقلي. يعني نحن استقرأنا كلام الشارع ورأينا بأنه ماذا؟ ورأينا بأن موانع الأرض هي هذه الثلاثة، وهذا لا يمنع أن يأتي فقيه آخر ويستقرأ استقراء آخر ويفهم من النصوص آخر ويستخرج لنا قسما رابعا، لأن هذه الموانع حسب الفهم الاجتهادي للنصوص. ولهذا وقع بحث بينهم بأنهم هذا الحصر في الثلاثة فقط، ما موجود غيرها أو لا. بعض الفقهاء جعلوا الموانع أربعة، بعضهم جعلها خمسة، بعضهم الشهيد الأول في كتاب الدروس أوصل الموانع إلى 20 موانعا للأرض. الشهيد الأول في كتاب الدروس، وهو من الكتب الرئيسية جدا لدارس اللمعة خصوصا، لا يستغني عنه. لماذا لا يستغني؟ لأنه كتاب اللمعة نفسه مثل اللمعة للشهيد الأول والدروس للشهيد الأول، فكثير ما تقع المقارنة بين ما ذكره في الدروس وبين ما ذكره في متن اللمعة. والغريب أن بعضهم ينتهي من كتاب اللمعة ولا يعرف كتاب الشهيد الأول للدروس، وهو من المشاكل الكبيرة جدا على أي حال. فالشهيد الأول في كتاب الدروس جعل الموانع 20 مانعا. فهنا بحث بين الفقهاء أن في الموانع 20 أو 10 أو 5. نلاحظ أن المصنف جعل الموانع في 3. سوف يأتي منه بحث سم لواحق الموانع، سيأتي إن شاء الله بعد انتهاء من هالموانع 3 سيأتي بحث تحت عنوان لواحق أسباب المنع 4: اللعان، تأتينا الغائب، الحمل. بعضهم مثلا جعل الحمل من الموانع، ما جعله من لواحق المانع. بعضهم جعل الغيبة من الموانع، لكن المصنف قال هذه ليست من الموانع، هذه لواحق بالمانع. فحينئذ لا بد أن نفرق بين المانع وبين اللاحق للمانع. ونذكر هنا فقط مثال من باب التقرير، يعني من باب بيان المطلب، وإلا يفترض أنه إذا دخلنا في لواحق المانع نسأل هذا السؤال: لماذا جعل المصنف هذا من اللواحق المانع ولم يجعله من المانع؟ هل هو صحيح ما فعله المصنف أو ليس بصحيح؟ حينئذ لا بد أن نعرف ما هو ضابط المانع لكي نجيب أن هذا مانع أو لاحق به في المانع. المراد من المانع هو المعنى المنطقي الذي يدرس في علم المنطق والمعنى العقلي الذي يدرس في علم الفلسفة. المانع معناه ما يؤثر في اقتضاء المقتضي، ما يمنع من تأثير المقتضي، هذا يسمى مانع. مثاله قال درستم هذا المثال من أول ما دخلتم الحوزة، قالوا بأن عندنا نحن نار ورطوبة وإحراق وتماس. قالوا بأن النار مقتضي للإحراق، النار مقتضي للإحراق، وقالوا بأن المانع هو ماذا؟ وجود الرطوبة. بين الورقة لو كان ورقة فيها رطوبة قالوا أن هذا ماذا؟ هذا مانع. وعندنا شرط للإحراق وهو التماس، الالتماس. قالوا هناك ما معنى المانع؟ قالوا المانع يعني الرطوبة هي تؤثر، هي التي تمنع من تأثير المقتضي، يعني تمنع من تأثير النار للإحراق. النار يقتضي الإحراق، يقتضي معلول الإحراق. هذا المانع يمنع من تأثير المقتضي، فبوجوده لا يؤثر المقتضي، لا يؤثر النار في الإحراق. هكذا ذكروا صحيح في الفلسفة في المنطق، أخذتنا لعله في أكثر من مورد. فالمانع ما يؤثر في تأثير المقتضي، يعني لو وجد المقتضي لا يؤثر. هنا أيضا المانع في موانع الأرض، هذه الموانع إذا وجدت تمنع من تأثير الموجب للأرض، تمنع من تأثير المقتضي للأرض. فمثلا لو كان شخص عنده ولد مثلا كافر، هناك موجب ومقتضي للأرض، وهو ماذا؟ وهو أنه ولد، والولد من النسب، وهو في المرتبة الأولى من مراتب النسب. فالموجب متحقق وهو أنه ولد، والولد في المرتبة الأولى، فالموجب الذي نزق فيما تبقى متحقق. لكن هناك مانع من تأثير هذا المقتضي، هذا الموجب، وهو الكفر. فكونه متلبسا بالكفر يمنع في تأثير كونه ولد في الأرض. تصوري المطلق كيف التحليل؟ لماذا سمي مانع؟ إذن إذ هذا فيه مقتضي للأرض، الأرض هذا معلول، إذا ما نحللها مثل النار، الأرض هذا معلول، استحقاق الأرض معلول. ما هي علته؟ ما هو مقتضي الإرث؟ كونه ولدا. فالولد مقتضي للإرث. إذا تلبس هذا الولد بالكفر صار الكفر ماذا؟ مانعا من تأثير المقتضي في إرثه فلا يرث. لأنه إذا وجد المانع ما وجد العلة التامة، لأن العلة التامة هي ماذا؟ المقتضي والشرط وعدم المانع. فعندما نقول هذا مانع لا بد أن نحرز المقتضي. ولهذا يتضح مثلا المصلح لماذا لم يجعل اللعان، اللعان لم يجعله من الموانع. خب سيأتينا إن شاء الله ومر علينا في الرسالة العملية بأن الشخص إذا لعن زوجته وقوان فالولد قال هذا ليس بولدي فلا يرث، الولد الملعن لا يرث. خب قد يقال لماذا نذكر مصطلح اللعان من موانع الإرث؟ نقول هذا مو صحيح بالدقة، جعل اللعان من موانع الإرث ليس دقيقا. ليش؟ دقق. لأن معنى المانع لابد أن تحرز المقتضي في رتبة سابقة. فإذا أحرزت المقتضي وأحرزت أنه مثلا ولدان، كونه متلبسا مثلا بالمانع يمنعه من الأرض. وإذا لا عن الشخص هذا الشخص لا يكون ولده أصلا ببركة اللعان، يكون هذا في الحكم أنه ليس بولد فلا يكون فيه موجب الأرض اللي هو ولد. صار ليس مانع كان، هذا يصير ماذا؟ يصير لا من لواحق المانع، يجري على احكام المانع. وفي المطلب لا يتم مانع لان المانع فرع وجود المقتضي. واذا نفي الولد قد يوقع انه اصلا هذا ليس بولده شرعا، فاذا ما اذا ليس بولد لم يتحقق الموجب. فلهنا المصنف ما جعله فيما لم يجعله من اسباب الموانع من الموانع. وقف على ذلك باقي الأمور. إذا اتضح المراد من المانع هذا معنى المانع. مثلا الغيب سيأتينا مثلا، هي مثال أول. مثال الثاني مثلا سيأتينا الرجل المنقطع الغائب. مر علينا مسألة في باب الزواج، في باب طلاق استغفر الله، بأنه طلاق المفقود إذا غاب 4 سنين ترفع عن رأي الحاكم الشرعي. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تحصل بنا ولا يرد. كما سيأتينا الشخص الغائب أو الزوج مثلا الغائب انتفت الزوجية، ماكو زوجية، إذا المقتضي ما موجود. واضحة؟ فلا بد في بحث الماء أن نحرز تضامن دية المقتضي. المصنف قال في النتيجة هنا بأن موانع الإرث حسب رأيه 3: الكفر والقتل والرق. وعرفنا المراد من الماء المانع، هو الذي يؤثر والذي يمنع من تأثير المقتضي. الكلام يقع في الكفر. ما هو المراد من الكفر الذي هو مانع الذي إذا اتصف به الشخص لا يرث؟ المصنف قال المراد من الكافر من الكفر هو مطلق الخروج عن الإسلام. فكل شخص لا يقال عنه مسلم فهو كافر. فحينئذ بقول كل من لا يتصف بالإسلام تخرج أقسام، يعني هذا ما تخرج، يعني تدخل أقسام. يعني الكفر اصطلاحا يندرج فيه عدة أقسام. القسم الأول المرتد، المرتد ليس بمسلم، ويدخل أيضا من الذمي الذي هو صاحب ماذا؟ صاحب كتاب سماوي. ويدخل الحربي، ويدخل أيضا بعض الأشخاص المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر كالنواصب وهذا الغلاة، كبعض النواصب والغلاة جيد، وإن كانوا ينتحلون الإسلام إلا أنهم محكومين بالكفر. النواصب ما في وحدة مع النواصب. خب ولهذا قال والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام. إذا اعتقد بهذا الشيء يخرج عن سمة الإسلام. فلا يرث ذمي، طبق فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما. فالذمي والحربي والمرتد لا يرثون المسلم. هي عبارة فلو مات مسلم وكان مثلا عنده ولد ذمي أو ولد مثلا ماذا؟ ولد مرتد أو ولد كافر فلا يرث. فلا يرث مسلمون احنا هذا الصفه الى المرتد. لا فلا يرث من فعل يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد لا يرث من فعل من مسلم. هنا تفتوا هنا عندنا اصطلاحات عندنا ذمي عندنا حربي عندنا مرتد. والمرتد على قسمين ايضا هو عممها مرتد اصلي ومرتد مرتد فطري يسمونه مرتد اصلي او مرتد ماذا مرتد غير اصلي له مرتد ماذا ملي. ما هو الفرق بين الذمي والحربي؟ الذمي اختصارا يعني في يعني من اراد التصنيف فليراجع بحث الجهاد هناك بحث مفصل في الحربي. اختصارا الذمي اصحاب الديانات السماويه من له كتاب سماوي يسمى ذمي كاليهود والنصارى. والحربي الذي ليس له دين سماوي مشرك لا يعتقد بدين سماوي يسمى ماذا حربي. المرتد واضح عندنا المرتد على قسمين الآن نحن ننقح هذا المطلب على ذلك. المرتد على قسمين المرتد الفطري والمرتد ماذا ملي. ما هو الفرق بين المرتد الفطري والملي؟ الفطري من أساسه الملي كان مسلم بعد الفطري لا عدل على الإسلام. العكس هو كان الفطري من كان أبوه مسلما وكان مسلما ثم ارتد والملي ومن تدعى ملة يعني كان مشرك فأسلم ثم رجع إلى الشرك. عندنا معنى إجمالي واضح. المرتد الأول الفطري يعني كان مسلما فصار كافرا من أصله كان مسلم جيد ولد مسلما عاش بإسلامية صار 20 سنة ارتد جيد. إذا المرتد الفطري لم يسبق ارتداده بكفر. شفت العبارة لم يسبق ارتداده بكفر يعني كان مسلم صار كافر هذا كفر مسبوق بكفر لو كفر جديد لم يكن مسبوقا بكفر هذا يسمى هذا مرتد فطري. إذا المرتد الفطري هو المرتد الذي لم يسبق بكفر هذا الآن صار مرتد كفر. وش كان حالته السابقة؟ إسلام بس إسلام قبل كفر أيضا لما قبل كفر مو قبل كفر فهذا كفر جديد فيسمى مرتد فطري. عندنا مرتد ملي. مرتد ملي هو مسلم الآن فعلا صار كافرا خب هذا الكفر ارتد عن الإسلام لكن كان مسبوقا بماذا بكفر يعني كان مسيحي صار مسلم ثم صار مرة ثانية وإيش كافر مسيحي يهودي نصراني مشرك ما له علاقة. إذا صح أن يقال دقق في الاصطلاح صح أن يقال بأن المرتد الفطري هو من كان كفره غير مسبوقا بكفر والمرتد الملي من كان كفره مسبوقا بكفر وإن كان الآن هو مسلم. فمرحلة ثلاثة كفر إسلام كفر هذا يسمى المرتد وإيش مرتد ملي. في هذا مطلب إجمالي وش إجمالي قصدي يحتاج إلى تحقيق معنى المرتد. دقق في المطلب الآن ما معنى المرتد ما معنى المسلم؟ هل المسلم من ولد وأبواه يعني من ولد وأبواه مسلمين أو من عقدت نطفته وأحد أبويه مسلمين؟ تفت المطلب مطلب مهم. خب الآن شخص مسلم عنده ولد هذا ولد ماذا قالوا في حكمه مسلم. ليش هذا الولد في حكم المسلم؟ لأن أحد أبويه مسلمين والولد يتبع أشرف الأبوين. فقال الفقهاء إذا كان أحد الأبوين مسلم فالولد يكون ماذا؟ مسلما، لأن الولد يتبع عشرة أبويه، فلو كانت أمه أو أبيه مسلمين فهو مسلم. ما عليكم ولا ما عليكم مجتمع؟ خب، إذا الولد يتبع عشرة الأبوين. خب، إذا كيف نحدد بأن هذا الولد مسلم أو كافر؟ ننظر إلى أبويه. هنا بحثون، متى ننظر إلى أبويه؟ ننظر إلى أبوي حال ولادة هذا الولد أو حال انعقاد نطفة هذا الولد. مثلا أخذ المثال، افرض بأن الزوج والزوجة تقاربا في أول مثلا في أول مثلا أول شهر الأول مثلا شهر ماذا؟ صفر. انعقدت النطفة في شهر صفر وولد هذا الولد في شهر ماذا؟ في شهر محرم، جاي صح 11 شهر. المهم ففي هذه الحالة هذا الولد مسلم أو كافر؟ هذا السؤال. تارة نفترض بأنه انعقد نطفة هذا مسلمين وولد أيضا مسلمين، فماكو كلام لأنه انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلمين وولد وكان أحد أبويه مسلمين. لكن لو فرضنا بأنه هكذا المسألة، انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلمين لكن ولد وكان كلا أبويه كافرين، فهل المدار في كونه مسلمان على انعقاد النطفة أو على الولادة؟ ننظر إلى الأبوين، متى ننظر الأبوين؟ أنتم قلتم بأن المسلم إذا كان أحد أبويه مسلم، متى أحد أبويه؟ يعني حين ولادته أو حين انعقاد نطفته؟ واضح الفرق؟ يترتب آثار كثيرة. هنا محل نزاع بين الفقهاء، أن المدار في تحديد أن هذا الولد مسلم أو كافر هو قطعا نلاحظ أبوه، لكن مثلا لاحظ أبوه، هل نلاحظ أبوه عند انعقاد نطفته أو حين ولادته؟ ففي مثل هذه المسألة، في لو انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلم ثم ارتد وولد بعد ارتدادهما، هذا مرتد أو هذا غير أو أسف الله هذا مسلم أو كافر؟ ما هي الثمرة في ذلك؟ هذا صغير مشكلة. ما هي الثمرة في ذلك؟ عندنا عدة ثمرات، أحد الثمرات يتفيد أحد الثمرات مسألة مشكلة دي. أحد الثمرات بأن المرتد الفطري خب يستتر ولا يستتر أو يقتل. خب هذا الآن قلتم بأنه هذا المدار، لو قلتم بأن المدار على انعقاد النطفة فهذا المفروض انعقدت نطفته وكان أحد أبويه شوي مسلم، فنقول هذا وش مسلم صحيح؟ خب ولد وكان أبوه كافرين فعاش مع الكفر، أجواء كفر بعد، بلغ كافرا، هذا يسمى مرتد فطري أو ملي؟ ملي. خب إذا قلنا اتفق هذا مرتد فطري، وإذا قلنا بأن المدار على حال الانعقاد انعقدت نطفته وهو مسلم فهذا مسلم، دخل الكفر فصار كافرا بعدما كان ماذا؟ مسلما، فيكون كافر وش فطري لأنه يعني محكوم بالإسلام لك مسلم ثم صار كافر. لكن لو كان تفت، لكن لو كان المدار على حين الولادة هذا يكون مرتد أصلا مو مرتد أصلا كافر، ولد كافر وظل كافرا فليس هذا مرتد وغيرها من الثمرات. فهناك خلاف بين الفقهاء في سورة الشيخ أنه لو انعقدت الله أبوه كافر هاي أمنة الشيء، بس أنا قد نصر بالعكس يعني انعقدوا كافرا مسلم صار بعدين على من قال أنه انعقدت النصف هو الأساس، لو انعقدوا من أبوان كافرا وولدا والأبوان كانوا مسلمين يكون كافرا في حكم الكافر، يكون في حكم الكافر إذا بلغ إلى أن يبلغ، يعني كل أحكام الكفر نعم بعضهم هكذا قال. نعم صحيح واضح. إذا الرسول لابد أن نحقق معناه. شيخنا الحين واحد يقرأ المرتد الفطري يعني هذا من فطرة الوالد، هذا قراءة هذه قراءة غير فقهية، يقرأ قراءة بالفقه قراءة بالأدلة الشرعية. شيخنا بالنسبة عن الحمية والحربية فكان ذكر أنه الدمي من كان يعني معاهد ذمي، هذا آخر هذا ليس مراده هنا، هذا لو راجعوا كتاب الجهاد أو كتاب هناك أشار إلى صلاح الذمي والحربي، مشترك لفظي بين أكثر من معنى بس ما قلته هو المراد هنا. شيخنا لو كان أبو ناصر يوم حربية فكر وهو يكتبه يقول فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما. يقول ويرث بالعكس كان العكس غير صحيح. ويرث المسلم الكافرة يعني لو كان كافر مات عند مسلم ولا المسلم المسلم يرث الكافر. ويرث المسلم الكافرة سواء كان هذا الكافر الذي هو الميت أصليا أو مرتدا. تتمت الكلام تأتي صلى الله على محمد وعلى بيت الصالحين الطاهرين. دخلنا في العبارات بعد السبت بعد